ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل رسالة المستمعين. فهذه رسالة الأخ أحمد شارع الروقي وعبد المجيد عبد الله شارع. الإخوان يسألون هذا السؤال: هل يجوز للمسلم أو السعودي، أدري لماذا السعودي بالذات شيخ عبد العزيز، هل يجوز للمسلم أو السعودي بالخصوص أن يتزوج غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير. نعم، يجوز المسلم سعوديا أو غير سعودي، يجوز المسلم يتزوج الكافرة الكتابية المحصنة هي التي لا تعرف بتعب الفواحش، هي الحرة العفيفة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخذات. من أهل الكتاب هن الحرائر الكفائر، فيجوز المسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات، لأن نكاحها قد يجر الزوجة إلى زوجها ويجر أولادها إلى النصرانية واليهودية، ولذلك كره ذلك جمع من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وإلا تنكح هن حلال بنص القرآن الكريم إذا كن محصنات كفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات، فإنهم كان قادرا على مسلمة، لكن نكاحه المسلمة أولى وأفضل وأسلم أربعة عن الفتنة له ولأولاده. نعم، جزاكم الله خيرا. أما غير أهل الكتاب فلا. فالملاحدة من الشيوعيين أو الوثنيين من سائر الكفرة أولى من نكاح نسائهم، لأن هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى، أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهن أحدا. نعم، جزاكم الله خيرا. والأمر سماحة الشيخ هو مباح والحمد لله، لكن هل يشترط في الكتابية شروط معينة أو أن الأمر على الإطلاق؟ مثل ما قالوا محصنات ولا مسافحات، لا تكون زواني يكون معروفات بالشتر والبعد عن الفاحشة، أما يكون لا مسلمة ولا كافرة، لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة يعني عفيفة، تأكد عن حالها بشهادة تعرفين بها تزوجها، ومع هذا كله تركها أفضل ولو كان محصنة ولو كان عفيفة تركها أولى وأفضل، لأن هذا أسلم للدين، قد يجره حبه لها إلى أن يصدق دينها أو يتساهل في دينه، وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهن في اليهودية والنصرانية، وقد يطلق زوجته بأولاده إلى بلادها أو إلى جنحتها، فالحاصل أن في خطر، أن في خطرا كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز، دينها كافرة، كافر. لكن سماه الله كفار، لكن هل يشترط عليها أن تكون ملتزمة بشيء من الأركان؟ كما قال سبحانه: جميع من الأملاك من الكتاب والمشركين، الذين كفروا من الكتاب والمشركين كلهم كفرة. فالمقصود أنهم كفرة، اليهود والنصارى كفرة ومشركون أيضا، ولكن عند الإطلاق المشركون عباد الأوثان، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد أطلق الشرك على الجميع في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشرك نجس فلا يقربوا الصلاة بعد عامهم هذا. هذا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين، ليس لهم أن يقربوا الصلاة الحرام، ولكن يستثنى من المشركين أهل الكتاب، فلا مانع من نكاح نسائهم أن يكون محصنات معروفات بذلك، وترك ذلك أفضل. وفي هذا العصر أشد وأشد، لأن ضعف الإيمان في الرجال وكثرة الفتن في العصر الحاضر وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء وتشوق على النساء يوجب الحذر ويشد معه خطر، فتركها بكل حال أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا.